قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وإياك وسلمنا جميعا. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: النوع الحادي والعشرون الموضوع. قال ابن الصلاح: هو المختلق المصنوع. قال ابن حجر: هذا تفسير بحسب الاصطلاح، وأما من حيث اللغة فقد قال أبو الخطاب بن دحية: الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به، وهو أيضا الحط والإسقاط، والأول أليق بهذه الحيثية. والله أعلم. قال ابن الصلاح: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. هذه العبارة سبقه إليها الخطاب واستنكرت، لأن الموضوع ليس من الحديث النبوي، إذ أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعض. ويمكن الجواب بأنه أراد بالحديث القدر المشترك، وهو ما يحدث به. وقوله إنه شر الأحاديث الضعيفة تقدم ما فيه في قسم الضعيف. جزاك الله خير. خلاف صور، هل هو حديث يطلق عليه حديث وإن كان مكذوبا، حديث مكذوب، أو أنه لا يطلق عليه حديث ضعيف أصلا؟ شو معنى قالوا قدر ما حديث القدر المشترك هو ما يحدث به أو يحدث به؟ هذا غبشي، كلامه مش قرآن يا رئيس، صعب من كلامه سيبه، هذا بشر، هذا كلام ليس له تأثير عملي ولا علمي ولا كلام، خلاص يعني ما تقفش أمام شروحات العلماء كأن اللفظ منها قرآن وتجلس يعني تبحث لها عن تفاسير، عادي بشر كتب كلمة فوت مدام ليس لها تأثير عنه، بس أين كانت بغض النظر والله ما سمعت ماذا قلت، بس أنا أتكلم عموما بس اختصارا.